الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثرهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان لقاء هذا اليوم: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهو جزء من آية من خواتيم سورة الحشر. الناس في هذه الدنيا أيا كان حالهم فمردهم إلى الله. الله عز وجل يقول: إن إلى ربك الرجعى. والقرآن، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله عز وجل هداية ورحمة، فيه ما ينفع العبد في دنياه، وفيه وهو الأكثر ما ينفع العبد في آخرته. وسورة الحشر سورة مدنية نزلت في بني النضير، وهم طائفة من اليهود كانوا يسكنون المدينة، وسميت بسورة الحشر لأن لفظ الحشر ورد فيها. قال الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. ثم ذكرت الآيات تباعا ما كان من خبر غزوة النضير، وفيها ما أفاء الله عز وجل على نبيه وعبده ورسوله، وكيف قسم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأمر الله على فقراء المهاجرين. ثم ذكرت الآيات ما كان من زعم المنافقين أنهم سينصرون إخوانهم من اليهود، ثم خذلانهم إياهم. ثم جاءت الأخبار تخبر عن حال يهود وقتالهم. فلما فرغت الآيات من ذكر ما ينفع في أمر الدنيا، جاءت الآيات تخاطب المؤمنين بوصف الإيمان، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فبعد الحديث عن الدنيا وما يكون، سواء في أحوال حرب أو في أحوال سلم، في أحوال بين بعضكم بعضا أو في أحوالكم مع العدو، كل ذلك يبقى في أمور الدنيا. ثم أتت الوصية العظمى بالاستعداد للآخرة. والآخرة شأنها عظيم، وهول المطلع لا يقدر عليه كل أحد. ولهذا لما أثنى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر يوم ذاك قد طعن وشعر بدنو الأجل، أعاد ابن عباس عليه ما قال بطلب من عمر، ثم قال عمر لابن عباس: إنني مع ما تقول، لو كان لي ملء الأرض لافتديت به من هول المطلع. فيوم القيامة يوم عظيم الشأن، جليل القدر، كبير الكروب. قال الله عز وجل عنه في آيات عديدة من أوصافه أنه قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سنقف في هذه الآية المباركة مع لفظ غد. فهذه الآية ليست هي الآية المنفردة التي جاء فيها لفظ غد في القرآن، بل جاء حسب ترتيب المصحف، جاء في قول الله تبارك وتعالى لفظ غد في سورة يوسف، قال ربنا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ثم جاء في سورة الكهف، قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم جاء لفظ غد في سورة لقمان، قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وجاء لفظ غد في سورة القمر، قال الله عز وجل: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وجاء هنا في سورة الحشر، وهو خاتمتها وفق ترتيب المصحف، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الآن نفسر هذه الآية ثم نعود لما ذكرناه من آيات تباعا في القرآن، لأن الأصل أن نبدأ بالعنوان ثم نتفق إن شاء الله تعالى إلى الأوبة والعودة لما مضى من آيات أو ما يمكن أن يقال في لغة العرب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. مر معنا كثيرا أن هذا خطاب كرامة يصف الله عز وجل به أولياءه وعباده الصالحين، والمخاطب الأول بهذه الآيات هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقولون إن الآية إذا بدأت بقول الله يا أيها الذين آمنوا فهذا من القرائن على أنها آية مدنية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فجاء لفظ اتقوا الله مرتين، فصل بينهما بقول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نبدأ الآن بمعنى الأمر بالتقوى في قوله اتقوا الله في الأول واتقوا الله في الثاني. بعض أهل العلم يرى أن هاتين آيتين الثانية منهما مؤكدة للأولى. قالوا: وهذا أسلوب من أساليب القرآن، وهو التوكيد اللفظي يأتي بحرف العطف، ومنه قول الله عز وجل في سورة القيامة: أولى لك فأولى، وقوله جل وعلا في سورة التكاثر: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فجيء بينهما بحرف العطف ثم، كما جاء ذلك في سورة القيامة الذي حررناه آنفا. فقال بعض أهل العلم هذا من هذا، لكن الفاصل بينهما، الجملة المعترضة بينهما، هي قول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وعندي والعلم عند الله أنه لا يمكن أن يقال إن هذا توكيد لفظي كما حرره هؤلاء الأكابر على جلالة علمهم وقدرهم في العلم، لكن يقال إن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في الأول المراد به التقوى بالتوبة عن المعاصي التي خلت وسلفت في الأيام الماضية، ولتنظر نفس ما قدمت لغد كأن الله عز وجل يدعوهم إلى أن ينظروا فيما هو قادم من أيامهم. فقال بعدها واتقوا الله أي بالكف عن نواهيه وبامتثال أوامره ومحاولة أن يعصمهم الله عز وجل أن ينالوا العصمة فيما بقي من أيامهم، والمراد المقاربة وليس المقصود العصمة بالكلية، فهذا لا يكون إلا للأنبياء. فيصبح هناك فرق ما بين الأمر بقول الله عز وجل اتقوا الله في أول الآية وقوله جل وعلا بعد أن قال وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال جل وعلا فيما بينهما ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فليتأمل الإنسان سعيه، عمله، قوله، فعله، صلاته، صيامه. هل في غالب أحواله إذا عرض صلاته وصيامه وعبادته وذكره وأحواله كلها على القرآن يجد المنجى أو لا يجده؟ الإنسان يعلم هذا. الله عز وجل يقول إن الأبرار لفي نعيم، ويقول وإن الفجار لفي جحيم. وكل أعمالنا يستطيع المرء أن يعلم، لقد لا يعلم هل قبلها الله أو لا، هذا حق وهذا غيب لا سبيل إلى الوصول إليه، لكن الإنسان قد إذا عرض أعماله على القرآن عرف إن كان هو على الجادة أو لم يكن على الجادة. ولهذا قال الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لكلمة نفس هنا نكرة وتعم كل نفس مكلفة، تعم كل نفس مكلفة من جن أو إنس، من جن أو إنس يشملهما جميعا قول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والله عز وجل خاطب نبيه بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكل أحد من المكلفين مأمور بأن يعبد الله حتى يأتيه الموت على ذلك، يلقى الله عز وجل على هذا. وهذا من الخواتيم الصالحة، وقد مر معنا أن الخواتيم ميراث السوابق. فقال الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي غد؟ يجب أن يعلم أن العرب تقول اليوم والأمس واليوم، تقول اليوم والأمس والغد، فتعني أحيانا باليوم اليوم الذي أنت فيه، فنحن مثلا اليوم في يوم السبت، وتعني باليوم الحال والحاضر، وليس المقصود من طلوع الشمس إلى غروبها، إنما الحال والحاضر، هذان معنيان لكلمة اليوم. كذلك يقال في الأمس، يقصد بأمس ما قبل اليوم، فمثلا اليوم السبت كان أمس الجمعة، ويقصد بالأمس كل ما مضى، ربنا يقول كأن لم تغن بالأمس، أي فيما مضى من أيام وسلف وخلى من شهور ودهور وأعوام. ويأتي لفظ غد بنفس الحالين، يأتي غدا بمعنى اليوم الذي يلي اليوم الذي أنت فيه، فنحن الآن في يوم السبت، غدا هو يوم الأحد، ويأتي الغد بمعنى القادم المستقبل، غدا وما بعده. قد يكون المقصود كله، وقد يكون المقصود بعضه، وقد يكون مقصود ما قرب، وقد يكون المقصود ما بعد. هنا ما المراد بقول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد؟ المراد بالغد هنا يوم القيامة، المراد بالغد هنا يوم القيامة. ويدل عليه قول الله عز وجل في سورة الفجر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فقول الله عز وجل يا ليتني قدمت لحياتي قريب جدا في معنى في طريقته في المراد منه من قول الله عز وجل هنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهي دعوة للنفس البشرية أن تحاسب نفسها. وقد كان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول زنوا أعمالكم قبل أن توزن. والسعيد من حاسب نفسه، والعرب تقول في أشعارها المعتبرة وما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. والإنسان إن أخذ يحاسب نفسه غالب أحواله أنه ينجو بفضل من الله عز وجل ورحمة. لكن من أسلم نفسه لا يدري عن الصلوات ما صلى منها وما ترك، ولا من الأيام ما صام منها وما ودع، وغير ذلك من أعماله لا يبالي بها، هذا عياذا بالله إلى الهراك إلى الهلاك أقرب منه إلى النجاة. فقال الله عز وجل هنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ينظر الإنسان في نفسه فيجد أن أعماله على ضربين، أعمال أطاع الله فيها فيحمد الله عز وجل أولا على النعمة ويسأله تبارك وتعالى التوفيق للزيادة في أمثالها وأضرابها. ومن هنا قال الله عز وجل في دعاء الصالحين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فمن شكر النعمة البقاء على طاعة الله جل وعلا والمسابقة إلى رحمته. ويجب أن يوطن المرء نفسه على الفرح بطاعة الله، أعظم ما يعين الله به على الثبات على طريقه وهديه أن يفرح الإنسان بطاعة الله. عندما يكتب الله لك أن تأتي الحرمين أحدهما أو كلاهما فتصلي وتأتمر وتطوف وتزور ثم تفرح بهذا العمل وتعود وأنت قد بهجت نفسك وشرح صدرك وقرت عينك فرحا بالطاعة لا ضجرا من السفر، هذا من أعظم أسباب الثبات. أن تخرج في اليوم البارد إلى صلاة الفجر تحتسب عند الله كل خطوة تأتي بها إلى المسجد، ثم يمن الله عز وجل عليك بالصلاة في المسجد صلاة الفجر جماعة، ثم تتابع إمامك وهو يقرأ، ثم يأتي قلبك من الخشوع ما يأتيه وأنت تسمع قراءة وتلاوة إمامك، قد يقرأ آيات يوفق لها فيها من العظات ما يحرك ساكن قلبك وما يدعوك إلى أن تزداد عبادة لربك، قد توفق فيقرأ الإمام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أو قد يقرأ الإمام تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أو يقرأ الإمام إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيا ما قرأ الإمام كله قرآن. فإذا فرغت الصلاة وأتممت ذكرك وعدت إلى بيتك تشعر بفرح. كيف تشعر بالفرح؟ تتذكر لولا أنك لم تقم إلى هذه الصلاة، لو لم تذهب إليها، كل هذه النعمة التي هديت إليها لو قدر أنك حرمتها ماذا سيكون حالك؟ هنا تفرح بتلك الطاعة التي وفقك الله عز وجل إليها. والداك أحدهما أو كلاهما احدودب ظهره، دق عظمه، قلت حيلته، كثرت حاجته إلى غيره، فتأتيه سلفا من الليل، ساعات من النهار، حينا تقرب له طعاما، وحينا تلين له كلاما، وحينا تهدي له هدية، وحينا تأخذه معك لعله يشرح صدره، إلى غير ذلك مما ترومه من والدك أن يقع. فإذا فرغت من ذلك وعدت إلى بنيك علمت أنك قد أديت عملا عظيما. فلما تلوت قول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرحت بما أفاءه الله عز وجل عليك من التوفيق للطاعة والهداية إليها والتمسك بحبل الله المتين. آيات من القرآن الكريم تقرأها تتلوها تتأملها وتمكث وقتا غير يسير، والمصحف في يدك ولسانك رطب بذكر الله، تناجي الله بكلامه، حتى إذا فرغت ووضعت المصحف مكانه وعدت إلى رفاقك أو إلى عملك أو إلى بيتك أو إلى مضجعك قرت عينك وفرحت أنك كنت على طاعة تتقرب بها إلى الله. هذا كله أيها المبارك مما يندرج في قول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وعلى الضد من ذلك قد عياذا بالله يكون الإنسان جامحا نحو المعاصي، دانيا منها، قريبا من حماها، لا يبالي على أي معصية أقبل ولا على أي منكر دنا، لا يرقب الله عز وجل لا في ليله ولا في نهاره ولا في سره ولا علانيته، وكأن الله عز وجل لم يذكر في القرآن وعدا ولا وعيدا ولا أمرا ولا نهيا ولا خوفا ولا طمعا ولا رغبا ولا رهبا، وإنما يسعى هذا المرء عياذا بالله لأن الله عز وجل خذله. ولهذا قال الله عز وجل بعدها ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله بأن أضاعوا حقه، فلما أضاعوا حق الله جعلهم الله عز وجل يضيعون حق أنفسهم بالإقبال إلى المعاصي والجنوح إليها وترك طاعة الله. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نؤوب ونكمل ما نحن فيه من هذا اللقاء المبارك. الحمد لله، عدنا لما نحن فيه بحمد الله من الخير. انتهينا من مفهوم قول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ووعدنا بأننا سنأتي على لفظ غد في القرآن، وقلنا إن من أوائل السور التي ذكر فيها لفظ غد في القرآن ما جاء في خبر نبي الله يوسف في سورة يوسف. قال الله عز وجل أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قلنا إن غد تطلق ويراد بها معان، تطلق ويراد بها اليوم الذي يليك، ويراد بها مستقبل قريب، ويراد بها مستقبل بعيد. في قول إخوة يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ليس هناك مستقبل بعيد، وإنما مستقبل قريب، فقد يكون قولهم هذا أرادوا به اليوم الذي يلي حديثهم مع أبيهم، أو على الأقل أكثر أو أبعد بيوم أو يومين، أي في أول خروج لهم. والآية يمكن أن يستفاد منها غير هذه الحقيقة اللغوية أن الإنسان عياذا بالله إذا تمكن الشر منه فلن يعدم طريقة في أن يصل إلى ذلكم الشر الذي يبتغيه. فهؤلاء الشر الذي تمكن منهم أن يحجبوا أخاهم عن أبيهم، ولهذا قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، أي أن أباكم لن يرى يوسف بعد اليوم، واتفقوا على أن يجعلوا في غيابة الجب. فحتى يأخذوا يوسف من أبيه قالوا لأبيهم يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، إلى أن قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فلفظهم يشعر أنهم ما أرادوا بخروجهم إلا أن يستروح يوسف ويجد حظا له من اللعب، وهو دليل على أن اللعب إن لم يكن دأبا فقد أجازته الشرائع السماوية كلها، لكن المهم أن لا يكون غاية ولا يكون دأبا ولا يلهي المرء المؤمن أو المؤمنة عن طاعات. ولا بد لمن كان في تلكم السن من حظ منه، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، هذا زعمهم. ثم قالوا وإنا له لحافظون، وهم لم يريدوا أصلا إلا أن يضيعوه، كل ذلك عياذا بالله لتمكن الشر منهم. ولهذا قال الله عز وجل في آية محكمة أخرى إن بعض الظن إثم، ولم يقل الله عز وجل إن الظن كله إثم، لأن البعض لو أنك أسأت فيه الظن من غير أن ينجم عن ذلك عمل فلا حرج، خاصة إذا كانت ثمة قرائن تعينك على أن تسيء الظن. بل عد بعض العلماء والحكماء سوء الظن من الحزم، عدوا سوء الظن من الحزم. نحن لا نقول يؤتى لأعراض المؤمنين ويساء بها الظن، هذا لا يقول به مؤمن عاقل، لكن المقصود الإنسان عندما يختلط بالناس ويقترب منهم يجد قرائن وأمارات وعلامات ليس له أن يتركها، فمن حقه أن يسيء الظن أحيانا ويأخذ بالحزم دون أن ينجم عن ذلك عمل. إنما الذي ينجم عنه الاحتياط في الأمر وأخذ الحذر وعدم تصديق كل أحد. فهنا أبناء يقولون لأبيهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، وهم كاذبون في الدعوة كلها. هذه آية. كذلك جاء في سورة الكهف قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وحررنا الاستثناء في المشيئة هنا في لقاء قد مضى، لكن نقف عند قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بعض الملأ من قريش وقيل بعض أحبار يهود وسألوه عن رجل حكم وعن فتية ضاعوا في الدهر الأول، فوعدهم أن يجيبهم دون أن يقول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، فأبطأ الوحي وقيل 3 أيام وقيل 15 يوما، مما يبين ويدل على كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه أن الجواب جاء قبل العتاب، الجواب جاء قبل العتاب. فالآيات من سورة الكهف في صدر سورة الكهف جاءت تخبر عما سألوا عنه، قال الله عز وجل فيها نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، إلى أن قال الله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، حتى تبين الأمر كله. لما تبين الأمر كله وجاء الجواب القرآني ليجيب به النبي صلى الله عليه وسلم من سأله من قريش أو من يهود، بعد ذلك جاءت الآية في قوله جل ذكره ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فجاء العتاب الإلهي متضمنا لم يكن تصريحا، وجاء بعد أن جاء الجواب لما طلب لما سأل لما دعا ربه به. وهذا كله كما قال أهل العلم قبلنا بيان لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وهذا مما لا يرتاب فيه مؤمن، أن النبي عليه السلام أعظم العباد حظوة عند الله. ثم قال الله عز وجل في سورة أخرى قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وهذا معلوم عند العلماء أنه من مفاتيح الغيب. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نحن نقف عند قول الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. عندما ننسب العلم الآن لاحظ الآيات، الله يقول إن الله عنده علم الساعة ولم يقل دراية الساعة، وقال بعدها إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، قال ويعلم ما في الأرحام، ما قال جل وعلا ويدري ما في الأرحام، لكنه لما ذكر علم عباده قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هناك علم وهناك دراية، الدراية يعبر عنها بلفظ أدري أو لا أدري، والعلم يعبر عنه بأعلم أو لا أعلم. الله عز وجل يوصف بأنه عالم، لكن لا يوصف بأنه داري، ولا يقال الله يدري بل يقال الله يعلم، ولا يقال في العباد يقال يعلمون ويدرون، لأن الدراية تحتاج إلى احتيال، تحتاج إلى معالجة، شيء تطمع فيه حتى تحاول أن تصل إليه، هذا يسمى دراية. لكن الله عز وجل غني عن هذا كله، فلا يوصف بهذا الوصف أبدا، فلا يقال إن الله داري، لكن يقال إن الله عالم. وليس في القرآن ولا في السنة لفظ يقول الله يدري، لكن في القرآن والسنة ألفاظ تفيد أن الله يعلم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، والله يقول عن ذاته العلية عالم الغيب والشهادة. لكن ليس في القرآن لفظ وصف الله بالدراية، هذه يوصف بها العباد، يوصف بها المخلوقون. فالله عز وجل هنا يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. لما حررنا قبل قليل قول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قلنا النفس هنا النفس المكلفة من جن أو إنس، لكن قول الله عز وجل هنا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي نفس، سواء من الملائكة أو من الجن أو من الإنس أو من الأنبياء أو من الصالحين، نفس كافرة، نفس مؤمنة، نفس بارة، نفس فاجرة، لا تدري تكسب غدا خيرا أم تكسب شرا، بل إن الإنسان قد يبيت يعزم على أمر ثم يصبح يقوم بضده ويخالفه بالكلية، والله يحول بين المرء وقلبه. فهذا من معاني قول الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومعنى الكسب وقوع الشيء وحصوله وتحقق وقوعه، وليس المقصود العلم العام، فإن الإنسان قد يكون منظما ويعلم أن غدا لديه دوام وأن لديه من الأعمال كذا وكذا وكذا، هذا ليس كسبا، لكن إن وقع هذا الأمر وتحقق هذا المقصود ونال ذلكم المطلوب هذا الكسب، وهذا الذي يجهله كل أحد. قال الله عز وجل في هذه الآية المحكمة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وقال بعدها وما تدري نفس بأي أرض تموت، وقد بيناه في لقاء سابق تفصيلا، أي المفتاح الخامس من مفاتيح الغيب. ثم قال الله عز وجل في سورة القمر في خبر نبيه وعبده صالح، قال كذب الثمود بالنذر فقال وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. هذا زعم ثمود في صالح، يقولون ليس أكثرنا مالا ولا أحسننا حالا، فكيف يختص بالرسالة دوننا؟ لكن ما الأمر عندهم؟ هم يرون أن صالحا كان يكذب لأنه يريد أن يطلب ما ليس له، يطلب ما ليس له. المدعي لشيء ليس له يسمى أشر، يسمى أشر، وهذا معنى قولهم بل هو كذاب أشر. فجاء الجواب القرآني على لسان نبي الله صالح سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، فجاء لفظ غد، لفظ غدا ها هنا في هذه الآية وهي الآية الرابعة حسب الترتيب. معنى غدا هنا إما القيامة وإما العذاب القريب الذي وعدهم الله عز وجل به، وغالب الظن عندي أنه العذاب القريب الذي جاءهم بعد أن عقروا الناقة، بدليل أن الله عز وجل قال بعدها إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فالناقة في نوبتها تحضر فتشرب، وهم في يوم نوبتهم يحضرون فيشربون، وفي غير نوبتهم يحضرون فيحلبون من الناقة، حتى قدموا قدار بن سالف فعقرها، قال الله عز وجل فكيف كان عذابي ونذر. أعاذنا الله عز وجل من عذابه، ولا أرانا الله تبارك وتعالى قوته، وشملنا الله وإياكم برحمته، وعاملنا الله وإياكم بعفوه. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم إن شاء الله بعد الفاصل نجيب على أسئلتكم، ونبدأ إن شاء الله بسؤال وردنا عبر موقعنا الراسخون في العلم. الحمد لله، وبعد، نفي الآن إلى الإجابة على أسئلتكم، وقلت إنني سأبدأ بسؤال وردنا عبر موقعنا. السائلة أم محمد من الإمارات تقول ما تفسير قول الله ما تفسير قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هو ربما أشكل على الأخت السائلة الزواج من الكتابيات اليهوديات والنصرانيات بالنسبة للرجل. تفصيل المسألة، المسألة فيها أقوال، لكنني سأقول لك أيتها الأخت المباركة ولمن يشاهدنا القول الراجح في المسألة. القرآن إذا تحدث عن اليهود والنصارى يسميهم أهل كتاب، وإذا تحدث عن غيرهم سماهم مشركين. وهؤلاء المشركون ينصرف أول ما ينصرف إلى عبدة الأوثان في جزيرة العرب. الله عز وجل قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فكلهم كفار، لكن الله قسم قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، فسماهم جميعا كفار، لكن فصل ما بين أهل الكتاب وما بين المشركين. توجد في المسألة آيتان، آية في سورة البقرة وهي قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وتوجد آية في سورة المائدة، آية سورة المائدة تقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فآية المائدة تبيح الزواج من الكتابيات، ربنا يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، أي إذا آتيتموهن مهرا وكان نكاحا ليس زنا ولا اتخاذ أصدقاء وصديقات أسميه القرآن وأخدان. وأما آية البقرة التي بين أيدينا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، كيف نفهم الآيتين؟ نقول إن المرأة إذا كانت وثنية غير أهل كتاب، ليست من اليهود ولا من النصارى، لا يجوز للمسلم أن يتزوجها بحال، في كل أحوالها لا يتزوج منها، كانت وثنية، كانت ملحدة، كانت علمانية لا تؤمن بكتاب سماوي أبدا، كانت بوذية، كانت مجوسية، كل أولئك لا ينكحها المؤمن. لكن إن كانت يهودية أو نصرانية جاز نكاحها بآية المائدة. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، ولم ينقل أن النبي اشترط عليها أن تسلم، وقد كانت يهودية كتابية، وكانت تحته عليه الصلاة والسلام جارية اسمها ريحانة، لم تؤمن إلا بعد مضي دهر على أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرها، وأهديت إليه ماريا، وكانت قبطية من أرض مصر على دين الأقباط على دين النصارى، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليها أن تسلم. وإن كنا هؤلاء الثلاثة جميعا أسلمنا بفضل الله عز وجل عليهن، لكن لو بقيت المرأة على يهوديتها أو بقيت على نصرانيتها حتى الممات يجوز للرجل المؤمن المسلم أن يتزوجها. أما المسلمة، أخواتنا المسلمات في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب في أي بلاد، لا يحل لها بحال أن تتزوج غير المسلم، لا يهوديا ولا نصرانيا ولا غير ذلك، من باب أولى، والعلم عند الله. نأخذ من الآن؟ من الجزائر، تفضل. تفضل يا أخي. تفضل. ألو. نعم. ألو. نعم، حياك الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ إني أحبك في الله. أحبك الله، حياك الله يا أخي. والله الله أن يجازيك عن كل ما تقدمه للإسلام والمسلمين يا شيخ. اللهم آمين، اللهم آمين. جزاك الله ألف خير. الحمد لله، الحمد لله. والله يا شيخ أنا أود أكلمك في أمر شخصي، يعني لعل الإخوة يخطأ يا ريت أحصل على كنترول، فأنا أودي أكلمك في أمر شخصي يا شيخ. أبشر أبشر. جزاك الله ألف خير. سيعطونك إن شاء الله رقم الهاتف واتصل بي وأخبرني أنك طاهر من الجزائر. نعم. الأخت أسماء من دبي، تفضل يا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام، ولو أنك تكرمت علي ارفعي لي الصوت شوي صوتك يعني. السلام عليكم. السلام، حياك الله. لو سمحت شيخ، أنا أعاني من المعدة بشكل فظيع يعني، وكنت أتعالج عن كذا من الدكاترة وما في فايدة، وما زال الآلام مستمرة يعني، ودوم أطيح في الحوادث ودوم أسير يعني المستشفيات، فما في أدعية معينة ممكن أدعيها؟ والله أسأل الله عز وجل أن يشفيك، ولا أعلم دعاء بعينه، لكن هذا يرجع إلى تشخيص الطبيب لما تعانين. فإن قال أنه نزيف مبدئيا لا قدر الله، فقولي وغيض الماء وقضي الأمر، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. وإن كان غير ذلك انظري في القرآن في الآيات التي تشابه حالتك، أسأل الله أن يشفيك. نعم، الأخ معاوية من السعودية. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله. الله يحييك الشيخ صالح، تفضل. الله يبارك فيك. عندي أمرين سألتهم أن تدعو لي بالذرية الصالحة إن شاء الله. الأمر الأول اللي هو عن فضل سجدة يا أخ معاوية الشكر. كلمني. نعم. من الهاتف، دع التلفاز. أنا أكلمك من الهاتف. طب ارفع صوتك. أسأل عن فضل سجدة الشكر، مرت بعض الحديث عليه كده في الواتساب وما عارف مدى صحتها. نعم تمام. الحاجة الثانية، أنا أتمنى إنك تتكلم وتدينا محاضرات عن عورة الرجل لما نراه الآن في الشوارع من لبس الشورت للرجال ودخول المساجد به. نعم. فأنا أدري مدى تأثر الشباب بمحاضراتك يا شيخ صالح. نعم. فهذا أمر عظيم يعني، هذا أمر عظيم، أنا أتمنى إنك توجهه يعني، تديه شوية من وقتك. أبشر أبشر، أسأل الله ربنا يصلح الحال إن شاء الله. بالنسبة لسجود الشكر، ولا تنسانا من الدعاء بالسجود. سجود الشكر يا أخ معاوية يكون عند نعم. تجدد نعمة أو عند انصراف نعمة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فعل ذلك. وقال العلماء إنه لا يشترط له طهارة ولا ستر عورة، لأن الإنسان عندما يتلقى الخبر لا يدري على أي حال كان، فيخر ساجدا يستقبل القبلة ويسجد سجود الشكر. وكل سجدة هي تقرب إلى الله، والسجود من أفضل العباد، أفضل العبادات التي شرعها الله لنا، لأن نتقرب إليه وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وما طلبته من قضية العورة لعل الله يكتبه في لقاءات قادمة. نعم، الأخ حمد من السعودية. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يجزاك خير. الشيخ هنا السؤال، طالما أحرج كثير من الشباب اليوم، هل تخفيف اللحية جائز؟ وهل تخفيف اللحية يدخل في حكم الكبيرة؟ أرجو بينا هذا في دروس حول هذا الإشكال. العلماء اختلفوا في هذا، لكنه ليس من الكبائر في شيء. نحن نرى أن تهذيبها لا يعد معصية ولا يأثم الإنسان به. نعم، الأخت أم عبد الله من دبي، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. شلونك يا شيخنا؟ بخير من الله وعافية. شيخنا يعني أنا عجزت يعني عن تحقيق أمنية، يعني أطلب من رب العالمين أن يحقق لياها، فأني يعني لي سنين يعني أطلب من رب العالمين أن يتحقق يعني أن يصير عندي بيت. سأل الله عز وجل أن ينزلك المنازل الحسنة في الدنيا والآخرة، وأن يحقق لك مرادك، وأن يؤتيك سؤلك. اقرأ قول الله عز وجل، قد أوتيت سؤلك يا موسى، ثم قولي اللهم كما أتيت موسى سؤله فآتني سؤله إنك على كل شيء فآتني سؤلي إنك على كل شيء قدير. الأخت سارة من السعودية، تفضل يا سارة. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام. سؤالي في الذهب والفضة، هل يجوز شراء الذهب والفضة من المواقع الإلكترونية، علما بأنه يتم تسليم المبلغ بينما السلعة تصل بعد أسبوع إلى أسبوعين، مع التنبيه على أن الذهب والفضة سعرها ثابت في الموقع ما يتغير؟ وإذا كان التأخير من قضية الإيصال ويعتبر حكما أن الأمر أصبح لديك، إذا اشتريتيه من المواقع الإلكترونية أصبح تسديد المبلغ يجعل الأمر عرفا نظاما قانونا بحسب الحال التي يحتكمون إليها، أصبحت السلعة ملكا لك، فإن شاء الله مسألة الوصول لا تعيق أن تكون لا تعيق أن تجعل منه حراما، فأرجو الله أنه لا بأس بها. من أمة الله من فرنسا، تفضلي. بارك الله فيك. السلام عليكم شيخنا. السلام، حياك الله أختي. السؤال محرج. أمي في السابق لقد اختصبت في المستشفى، ومن كثرة خوفها لقد أمسكت هذا السر سنوات طويلة. ترى لم أسمع شيئا، ليس واضح الكلام. أنها اختصبت في المستشفى، ومن خوف نعم تفضل. ألو، اختصبت في المستشفى ومن كثرة خوفها ومسكت عن هذا السر سنوات طويلة، والآن الولد الذي ولدته من غير الشرع لقد كبيرة ولديه أولاد، وفيها كذلك قضية التبني، لقد ولدته وتبناه زوجها. هذا لا يجاب به على ملأ، لعلك تأخذين رقم الهاتف ثم أنا أعطيك الإيميل ونتواصل سويا حتى نصل إلى جواب مقنع. أما مثل هذه الأسئلة ليس صوابا أن تقال على الملأ. الأخ نجيب من فرنسا، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الأخ صالح، والله إنا نحبك في الله. أحبك الله، حياك الله. وجعلك الله ظهرا للإسلام والمسلمين. اللهم آمين. شيخ صالح، من فضلك لدي سؤال. يعني أنا كنت موظف في الجزائر. نعم. عادي يعني، وأردت أن أذهب إلى فرنسا لوضعي الاجتماعي. الآن يعني ينتابني بعض الإحساس، يعني هناك سؤال يراودني كثيرا، ما رأيك في الذي يقيم في بلاد الكفر؟ يعني ما مصيره يعني عند الله؟ وثانية شيخ فرحت، عفوا، أنا أنتظر وثيقة وقد يعني طال الوقت ولم تأتي، وأنا أنتظر بخير الصبر لأنه مستقبلي تقريبا يتعلق بها. أرجو منك أن تدعو لي إن شاء الله، لعل دعاك يكون مستجابا إن شاء الله. الله يسر عمرك. بارك الله فيك يا شيخ. آخر كريم سلم قال: أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني مشركين. لكن هذا يفهم على عندما يكون أولئك المشركون يحولون بينك وبين الدين. أما الآن الإقامة في بلاد الكفر من حيث النظام والقانون الذي هم يقيمونه لا يمنعون مسلما من تأدية شعائر دينه، لكن المصيبة تنشأ في أنهم إذا اختلف مع أحد يحتكمون إلى القانون، وإلا الإقامة نفسها الآن ليست كالإقامة السابقة بين ظهراني المشركين. تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تصوم، تستطيع أن تتصدق، تستطيع أن تضحي، تقيم شعائر دينك، وبموجب القانون الذي يحكمهم لا يتعرض لك أحد. لكن عقلا ونقلا ليس كالإقامة في بلاد الإسلام، يسمع الإنسان المؤذن، يرى المؤمنين، تكتحل عينه برؤية الصالحين، يبتعد عن مواطن الفحشاء، مواطن الفساد، كل ذلك لا جدال فيه أن الإقامة في ديار الإسلام أكمل وأعظم وأولى وأحرى، وإن كانت ديار الشرك اليوم بمثل هذا الحال. لكن نسأل الله أن يكتب لك الرزق الحلال الطيب في البلد المبارك. سعاد من دبي، تفضل يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يا مرحبا بك شيخنا، حياك الله. الله ينفعنا بعلمك ويحسن خاتمتنا إن شاء الله يا رب. آمين. شيخ، بس كنت بسألك عشان كنت أتمنى بقدرة الله أتمنى حج على أبوي الله يرحمه وعلى جدتي الله يرحمهم، بس أنا عمري ما حجيت، وحتى مسألة يعني المحرم ما عندي كتير، يعني لسه فيها شوية مشكلة لأن زوجي كبير في السن وهذا. فكنت أبغى أقول هو يعني أولا يا أختي الكريمة يجب أن تسعي في أن تحجي أنت إلى البيت الحرام قبل أن تفكري في الحج عن أبيك أو عن جدتك، ولا يصح أن يحج أحد عن أحد إذا كان ذلك الذي يريد أن يحج لم يحج من قبل. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا وبينه. فأنت ائتي بحجة الإسلام ثم اجتهدي في الحجة نفسها إن شاء الله يحققها الله لك قريبا في عرفات، أن تدعو تدعين لوالدك لجدتك لمن ترغبين. فإذا تيسر بعد ذلك أن تحجي عن من تريدين من المسلمين من قرابتك أو من غيرهم فالأمر شأنك، لكن لا بد من السعي أولا لأن تحجي. إن لم يكن هناك محرم لك يعني لا يتيسر محرم، فإن الحج على الصحيح لا يصبح واجبا عليك، لأن الله قال لمن استطاع إليه سبيلا. ومن لم يكن لديها محرم فإن الآية تنطبق عليها عند قول بعض أهل العلم. لكن لو حججت مع رفقة صالحة تعرفينها من نسوة فضليات من بلادك هنا من هذه البلاد الطيبة المباركة الإمارات، وذهبت مع ركب تعرفينه وفيه رجال وإن لم يكونوا محارم لك لكن يعرفون وضعك ويعرفون حالك ومعهم زوجاتهم وبناتهم وأمهاتهم، ثم حججت بإذن زوجك، فهذا إن شاء الله جائز ويكفي عن حجة الإسلام. سأل الله يا أخت سعاد أن ييسر أمرك ويشرح صدرك ويكتب لك الحج إلى بيته. تفضلي من الجزائر يا أختي، يا أم أسامة تفضلي. أين أم أسامة؟ تفضلي يا أختي الكريمة وسيلة من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير من الله يعافي. أنا عندي ثلاث آيات من القرآن تفسر لي شو معناهم. تفضلي. الآية الأولى، الآية اللي في سورة المائدة تقريبا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، شو نقصد بكلمة الأزلام؟ نعم أعيدي الآية، أعيدي الآية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. نعم الأزلام، الأزلام أي نعم. أيوه الأزلام شو معناها؟ نعم. والآية الثانية آية السارق والسارقة، تشمل هنا حتى السرقة الأدبية ولا بس السرقة المادية يعني؟ نعم. والآية الثالثة آية الزنا، الزاني والزانية، شو نقصد بأفعال الزنا هنا؟ كل ما يأتي، كل ما يحدث بين المرأة والرجل ولا بس نعم فعل الجماع الذي يقع بين المرأة والرجل؟ شكرا يا أخت وسيلة، والأسئلة ذات يعني مستوى جيد، ونأمل من السائلين والسائلات أن تكون الأسئلة هكذا نافعة. أما الأشياء الشخصية من أمراض أو مشاكل فليس محلها هذا البرنامج. الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأزلام جمع زلم، والزلم أشبه بالأعواد، كانوا يكتبون عليها ويضعونها. فيأتي الذي يريد أن يسافر يجد ثلاثة أزلام، بعضها يقول نعم وبعضها يقول لا، وبعضها يسمونه قفل يعني لا شيء فيه. فإذا جاء لفظ لا لم يسافر، وإن جاء القفل أعادها. هذا معنى الأزلام، وهي من الثنيات القديمة. ربنا قال والسارق والسارقة، السرقة المادية المحسوسة من حرز، ولها شروط خمسة عند الفقهاء. قول الله تعالى الزانية والزاني، الزنا إذا أطلق في القرآن يراد به الإيلاج، الجماع المعروف، وليس مجرد ما يقع خارجيا، فهذا لا يسمى زنا ولا يجب حدا ولا غيره. بهذا نصل معكم أيها المباركون إلى ختام هذا اللقاء المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وكان عنوان اللقاء ولتنظر النفس ما قدمت لغد. حررنا في أوله معنى الآية، ثم تعرجنا إلى معنى لفظ غد في القرآن الكريم، ثم أتينا إلى أسئلتكم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.